والذروة بكسر الذال وتضم، والذروة بكسر الذال وتضم، فيقال ذروة وذروة. وذكر الفتح في لغة رديئة، وذكر الفتح في لغة رديئة، ايش معنى لغة رديئة؟ يعني لغة مطرحة ليست من كلام العرب، فذكرها بعض المتأخرين. وكثير من الإخوان يعرفون الأحاديث صحيح وضعيف، لكن يهملون معرفة اللغة الصحيحة واللغة الرديئة. فتجد من يعبر عن الشريعة ممن يقضي أو يفتي أو يعلم أو يحكم يعبر عن الشرع باللغة الرديئة، وهذا مما لا ينبغي أدبا مع الشريعة كما تقدم بيان. فطالب العلم لا مناص له من علوم العربية إذا أراد أن يكون طالب علم. فإذا قيل إن أهل البلد الفلاني أو أهل البلد الفلاني لا يعتنون بها، فالجواب لا عبرة بهؤلاء أو بأولئك، العبرة بما دلت عليه الأدلة وجرى عليه عمل الأمة. فإن العلم بحر لا ساحل له، وهو مبثوث في الأمة لمن التمسه، ذكره الذهبي وغيره. فليس عمل أهل بلدي كذا أو عمل أهل بلدي كذا حجة على أن العلوم التي ينبغي أن يعتني بها الطالب هو كذا وكذا، ولا ينبغي أن يعتني بها الطالب كذا هي كذا وكذا، باعتبار ما نشأ عليه الناس في بلدانه. والعلم لا يبنى على البلدان، العلم يبنى على أصل وضعه الشرعي وما جرى عليه عمل أهل العلم، لأن العلم جادة متبعة، فهو أخذ الدين، فما كان منه فينبغي أن تطلبه وإن كان ضعيفا في بلده. فتجد بعض البلاد تجد الحقيدة فيها ضعيفة، لا يعني هذا تتركها، أو بعضها تجد الفقه ضعيف لا يعني تتركها، أو التفسير ضعيف لا يعني تتركها، أو القراءات ضعيفة لا يعني أن تتركها، أو التجويد ضعيف لا يعني تتركها، أو اللغة العربية ضعيفة لا يعني أن تتركها. ومن الجهل استثمان بعضهم السير على نهج من مضى بقولهم لم يكن هذا من طريقة علمائنا، فإنه لا عبرة بهذا. تجد مثلا تجد بعض الناس تقول له أطلب علم أصول الفقه، يقول لك فين الورقات، ما كان يدرس هنا إلا الورقات، لو تقول تعلم التجويد يقول يا أخي ما يحتاج التجويد، يقرأ القرآن صحيح هذا يكفي، وكيف يقرأه صحيحا وهو لا يعرف تجويد كلام الله سبحانه وتعالى. وكيف ما كان إن جهلت هذا من أهل العلم فهو موجود في أحوالهم، موجود في أحوالهم. بعض الإخوان مثلا قال لي مرة، هذا الفائدة قد خدمنا الكتاب، قال لي يعني أنت جزاك الله خير تذكر العناية باللغة وباللغة. طيب هذا ابن باز رحمه الله، ينقل لي بعضهم يقول هذا ابن باز رحمه الله أين دروسه في النحو؟ هل ابن باز كما تقولون درس علم النحو والصرف كما تريدون وكما تقولون للطلبة اقرأوا لا مثل أفعال واقرأوا الفية بن مالك؟ قل لا نعلم له. فالجواب أنه لو قدر كذلك فليس الأمر حجة، هذا أول. ثم قلت له قد أدركت رجالا قرأوا على ابن باز، منهم رجل قرأ عليه الأجرامية وقفض الندى وألفية بن مالك شرحا لما كان رحمه الله تعالى يدرس في أدلب، وهو الشيخ عثمان بن هيّة رحمه الله تعالى. فكان الناس يدرسون هذه العلوم، لكن ضعف هذا العلم في الناس، فيأتي إنسان لا يعرف طريقة المشايخ ويقول ما كان عليه مشايخنا، مثل القراءات والتجويد يقول إنسان ما عليه مشايخنا، ليس صحيحا. كان مشايخنا ممن قرأ القراءات وجمعها في البلاد النجدية، مثل الشيخ عبد الرحمن بن حسن وعبد اللطيف بن عبد الرحمن وعبد الله بن باطين، بل الشيخ عبد الله بن باطين الذي كان مفتي الديار النجدية هو أول من شهر في هذا، كان يصلي صلاة العشاء كل ليلة برواية من الرواية 14 للقراء السبع، يعني يصلي الليلة بحفص القابلة، يصلي بشعبة، يصلي بقالون القابلة، يصلي بورش، وهكذا. فكيف يأتي إنسان ويقول هذا ما كان طريقة مشايخنا؟ والعبرة ليست بطريقة مشايخنا، طريقة مشايخنا لو استكملناها نحن على خير، لكن يأتي واحد يعرف منها أشياء ويترك أشياء هذا غلط. وطالب العلم ينبغي له أن لا يكون منتهى أخذه العلم إلى شيء، فإن طالب العلم على الحقيقة لا يشبع من العلم النافع، كلما فتح له باب طلب ما بعده، ولا سيما العلم الذي يتقرر به فهمه للدين كعلوم العربية التي ذكرناها.